يقول بعض المشايخ وطلبت العلم عند المملكه ان الحجاب للمراه وبخاصه سطر الوجه هو من خصوصيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات ارسلنا في هذه المساله وليس لتجربه الخاصه ان يكون فقط اذا كان ازواج النبي مقدما فقط من ان اتى النساء فهم يطابعونه اي المعنى من السهوم والنور من الحجاب ثم ان الله عز وجل برحيله تقول على المطلوب لتعلم وين هذا قال تعالى اذا سالتم عن مكان فاسالوهن من وراء الحجاب زلال عليكم اطهر منكم منكم منكم منكم فالطهاره مطلوبه من تملك اقصى من الجميع غير مطلوبه من الجميع وغيرها من سائر يحرم لان ايمانه لازم المطلوب ان الحيله لم يبينها رب جل وعلا كامله زلال عليكم اطهر منكم منكم منكم منكم ثم عرفت في احكام التعليم ومكان الخصوصيه فعليه الدليل وغضبها لحق النساء النبي ولقى له الرسول صلى الله عليه وسلم وحلق جل وعلا يا ايها الذين قل يا ازواجي وبناتي كلك يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها الذين قل يا ايها ال